بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان عام 24 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 85 من دروس التفسير من كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولا زلنا مع سياق القرآن، وهو يعرض قضايا الجهاد ويبين بعض دخائل النفوس وبعض مواقف المنافقين، وكذلك بعض مواقف المؤمنين، بعض مواقف ضعفاء المؤمنين. والنفس البشرية قد تضعف، فإن الإنسان مركب من جسم وروح، والروح البشرية ليست كلها على نمط واحد. روح قوية حازمة عازمة، وروح ضعيفة خائفة خوارة، فتتفاوت الأرواح. والإسلام يربي الجميع، يربي النفس الحازمة المقدامة لتنضبط فلا تتهور، ويربي النفس الضعيفة الخوارة لتقوى وتعلم أن الكون بيد الخالق، الكون خلق الله. وعندما ينقص إيمان الإنسان يضعف ارتباطه بخالقه. تأمل هذا الوجود، تأمل نفسك، انظر في أعضائك، هذا التناسق العجيب، هذا الكون المحكم، شمسه وقمره، كواكبه ونجومه، من يحفظها؟ من أوجدها؟ من يرعاها؟ الله. فلا تظنن أن بشرا يستطيع أن يغالب الله، الكون كله في قبضته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وعندما أراد موسى عليه السلام أن يرى الله، فقال عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل يندك لرؤية الخالق. عظيم، ربنا عظيم عز وجل، لكن يقيننا ضعيف، وإلا فإن الله قادر أن يفعل ما يريد. والإنسان عندما تنزل به حاجات، لو أنزلها بالخالق عن يقين صادق والله تقضى، لكن اليقين فينا ضعيف، وإلا فلو قوي، وضعفه فينا لجهلنا بخالقنا. فإن العلم علمان، علم بالخالق وعلم بشرعه. كثير من الناس يعلم الشرع، ولهذا تراه أحيانا لا يتورع عن أكل الحرام، لا يتورع عن الفتوى الحرام، لا يتورع عن غش الناس. ليش؟ لا يعرف الله. يعرف الشرع لكن لا يعرف الله. الله مالك الكون الذي أوجدك وأوجدني ونظم هذا الكون العجيب كله تحت قبضته وقهره. لو تعلم ما في هذا الوجود من أجرام عظيمة عجيبة تنطلق في الفضاء، والخالق يحفظها، الله ينظمها، الله يرعاها عز وجل. كم في الأرض من مخلوقات، الإنسان، الحيوان، الحشرات، الديدان، من يرزقها؟ الله. من يحفظها؟ الله. فضعف الإيمان بالخالق يجعل الإنسان خوارا، والله يقول يا عبدي الكون بيدي، لو أردت أن أفعل شيئا لا يردني أحد. وهذا الجانب يجعل الإنسان ضعيفا إذا لم يعرف الله. فنحن في حاجة أن نقوي صلتنا بالله، أن نقوي معرفتنا بالخالق. تأمل الوجود، انظر. ولهذا سيأتي معنا أفلا يتدبرون القرآن. القرآن الذي يصف ربا عظيما قهارا جبارا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون كما كان. القرآن يعرض عليك ربك، صفاته، أسماءه، أفعاله. فإذا هذا الكتاب العظيم أنزله الله، كتاب عظيم، قال فيه عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن الإنسان المسكين لا يعرف الله ولا يعرف ربه، وضعف الإيمان هو سبب كل بلاء، سبب الانحراف، سبب الوقوع في المعاصي، الذي يظن أن الله لا يرى أو أن الله عز وجل لا يعاقب ويتكئ على رحمة الله وينسى عقاب الله وغضبه وسخطه، كل ذلك سببه ضعف الإيمان. فينبغي أن نعرف الله، الله يعرف من خلال تدبر القرآن ومن خلال تدبر المخلوقات. انظر هذه المخلوقات العجيبة في الكون، الأرض نقطة، نقطة في كون الله، كم في الكون من كواكب عظيمة. يقول علماء الشعراء الذي جاء في كتاب الله: حجمه مثل الشمس 100 مرة وتراه صغيرا جدا لبعده السحيق في الفضاء. فالكون مملوء بمخلوقات الله، والله يرعاها ويدبرها ويحفظها. ولهذا من أعظم العبادات الذكر، تذكر الله في كل حين، لا تنسى الله، وأنت نائم وأنت قائم وأنت مستغني وأنت محتاج وأنت مريض وأنت متعافي، اذكر الله، اجعل قلبك معلق بالله. وأعظم العبادات الذكر، ذكر الله، تذكره في كل حين، لا تنسى ذكر الخالق. كل الأمور بيده، هو الذي يعطي، هو الذي يفقر، هو الذي يغني، هو الذي يعافي، هو الذي يمرض، هو الذي يعز، هو الذي يذل. فهذا الرب العظيم تعرفه من خلال كلامه، هذا كلام الله تحدى به البشرية ولا زال يتحدى به الناس إلى قيام الساعة. فتأمله وتدبره يعرفك بربك عز وجل. فإذا نحن في حاجة أن نكثر قراءة القرآن، نتدبر القرآن، لأنه كلام ربنا، به نعرف الخالق، به نعرف ما يحب، به نعرف ما يكره، به نعرف ما سيكون في الآخرة من أحداث المحشر والقيام من القبور وقيام الناس من قبورهم سراعا وهم عراة غرلا بهما، يوم عظيم يجمع الله فيه الخلائق ثم يحاسب بينها بنفسه عز وجل، لا يكل حسابه إلى خلقه، كل ما تفعله مسجل بالصوت والصورة. قلنا أن الإنسان استطاع الآن أن يسجل ما يحدث من الإنسان من صوته ومن حركته بالصوت والصورة، وهذا إنسان، من أين أتى بهذا التسجيل وهذا التصوير؟ لو لم يكن الله قد هيئ الأرض لتكون فيها مادة للتصوير والتسجيل ما استطاع أن يأتي به. والله جعلها لتسجل عليك وتصور حركاتك. في الآخر يقول عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بإيش يرى؟ بعينه. ماذا يرى؟ صورته، وهو على المعصية، وهو على الطاعة، وهو على الخير، وهو على الشر. فإذا هذا الكون العظيم خلقه الله، وخلقه من أجلك، دبره ونظمه لك، هواء، مطر، شمس، قمر، أرض تنبت الطعام، طعام جعله يتوالد وتكاثر، حبوب القمح وأخواتها فيها حياة، تضعها في التراب وإذا بها تخرج لك الثمار. من جعلها كذلك؟ الله. هل يستطيع البشر أن يصنعوا حبة قمح فتغرس فتنبت؟ ما يستطيعون أبدا. الحياة من خصائص الخالق. فربنا عز وجل أنزل هذا الكتاب ودعانا إلى تدبره والنظر فيه والتأمل، فتعرف به ربك كيف وعد الصالحين بجنات النعيم، وكيف توعد المجرمين بعذاب الجحيم. الله إذا غضب على إنسان، من يستطيع أن يمنع الخالق من عقابه؟ لا يجرؤ أحد. يوم القيامة جميع الخلائق، جميع البشر يأتون خائفين، حتى المرسلون وسيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم يأتون خائفين. ولهذا عندما يجتمع الناس إلى نبينا ليشفع، ما يجرؤ رسول الله أن يشفع، ما يجرؤ، وهو سيد البشر لكنه عبد لله، لما يرى من الموقف. وترى كل أمة جاثية الإنسان إخوتنا إذا خاف أقدامه لا تحمله، ما الذي يحدث؟ يسقط على ركبه من شدة الخوف. يوم القيامة كل الأمم جاثية من شدة الخوف، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فلا يشفع حتى يقدم ليس مراسم ولكن شعائر العبودية لله، يضع جبهته في التراب لأنه أمام رب العالمين، ثم يستأذن يقول يا رب هل تأذن لي في الشفاعة، ويبقى ساجدا واضعا جبهته في الأرض يذكر الله ويحمد الله ويثني على الله، ثم يأتيه الإذن ولا يجرؤ أن يشفع قبل أن يؤذن له. الآن البشر مهما بلغ يشفع عنده بدون إذنه، ولو بلغ أعلى المراتب ما يستأذن في الشفاعة، خاصة ممن له فيه علاقة رب العالمين، لا ما يجرؤ بشر أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من يستطيع؟ فرب العالمين عظيم، قوي صلتك بالله، رب الكون خالق الوجود، فلو صدقت مع الله كل شيء يتيسر لك بإذن الله. لكن عندما ضعف إيماننا بالخالق وانقطعت الصلة به إلا أحيانا بدأنا نشكك في قدرة الله ولا نتوكل على الله حق توكله. ولهذا الله يعلمنا أن نقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين بغير الله، لأن الكون كله بيده. من المخلوقات يستطيع أن يعينك بدون إذن من الله؟ لا أحد يستطيع. فهذه الأحداث والحركات وما يجري عليك من مصائب كلها بقدر الله، فينبغي أن تتعامل معها بالرضا. إذا رضي الله رضيت، فإنه لا يقع عليك شيء إلا بإذنه، لا يستطيع أحد أن يوقع عليك شيء إلا بإذن الخالق. لكن لا يعني هذا أن تسيء إلى الناس لتقول أنه لا يجرؤ أحدا أن يسيء إلي إلا إذا أراد الله. أمرك الله باتخاذ الأسباب وضبط حركتك بالشرع، فإذا انضبطت بالشرع واتخذت الأسباب كانت الأمور بيد مسبب الأسباب عز وجل. فإذا ينبغي أن نقرأ القرآن ونستحضر صفات الله من خلاله، وننظر في كون الله ونرى من خلال الكون صفات ربنا، الكون المحكم المنظم، فربه الذي أحكمه ونظمه، وما فيه من أرزاق وما فيه من خير من الله، والشر الموجود فيه سببه الإنسان. فإذا نحن في حاجة أن نراجع إيماننا، فإن الإيمان يخلق في القلوب. ترى الإنسان يصلي الصلاة الميتة الجامدة الهامدة، لو صلاها بقلب خاشع منيب إلى الله لتذوق الصلاة، لكن كثرة الصلاة وكثرة ممارساتها تجعل الإنسان يمارسها عادة. لا، أنت تقف أمام الله بإذن من الله، الله أذن لك أن تقف بين يديه وتخاطبه وتناجيه وتدعوه وتنزل حاجاتك به، ثم تقول يا ربي إن كان في هذا خير لي يسره لي، وإن كان فيه شر لي فاصرفه عني. قد يكون الخير للإنسان أن يكون مريضا لا يدري، وهو يدعو في الشفاء ولا يشافيه الله. لماذا؟ لأنه لو عافاه لبطر وفسق، فمن رحمة الله بأن يبقى مريضا. وقد تكون الخير وقد يكون الخير في الفقر، وأنك لو اغتنيت بطرت، والله يعلم أنك لو اغتنيت وقعت في البطر، فيجعلك فقيرا لأنه يحبك. فكل ما أنت فيه من محبة الله، فإن أعطاك خيرا فاحمد الله واشكره، وإن حرمك فاعلم أن الخير فيما أختاره الله لك، بهذا تعيش حياة سعيدة مطمئنة. أما الإنسان الذي يضعف إيمانه يضطرب ويعيش في قلق وشقاء قبل أن يلقى الله، فسعادة الإنسان في إيمانه. كان يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول إنا لفي جنة وهو في السجن، لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. في السجن في نعمة؟ نعم، لأن الذي يتصل بالله ليس مسجونا، المسجون من انقطع عن الله. والملوك وأبناء الملوك كثير من هؤلاء أصحاب الجاه لا ينام إلا بحبوب منومة، يعيش في قلق طوال حياته. لا تظن أن المال والجاه نعمة، أبدا والله يا أخوتنا، والله كثير من الجاه وكثير من المال نقمة على أصحابها، والله كثير من أصحاب المال لا ينام إلا بحبوب منومة لأنه يعيش مع المال. طلعت البورصة نزلت البورصة، طلعت الأسهم حتى في الحمام. في السابق كانوا مركبين تلفونات حتى في الحمامات، تأتي مكالمة في لحظة من اللحظات فيخسر أو يكسب، وقد يكلم وهو يقضي حاجته في الدنيا. يركب الطائرة ما يركبها كما يركبها بقية الناس، يتناول مادة منومة يعيش على أعصابه. فيخوتنا الاستقرار والطمأنينة لا يعرفها إلا أهل الإيمان، والإيمان غال والإيمان نفيس، ولا يحصل إلا بالمجاهدة والمتابعة والنظر في مخلوقات الله الذي خلق هذا الكون، أليس قادر أن يحميني؟ بلى. الذي رزق المخلوقات أليس قادر أن يرزقني؟ بلى. فإذا لا تنقطع عن خالقك، انظر في المخلوقات. نحن قد سجننا في داخل المدنية الحاضرة لا نرى السماء، نعيش سنوات أو أشهر لا نرى السماء. السماء زينة الكون، فيها آيات عجيبة. اخرج من بيتك، انظر في مخلوقات الله ترى عجب. فيا أخوتنا نحن في حاجة إلى تجديد الإيمان. الإيمان يتجدد بكثرة النظر في المخلوقات وكثرة النظر في كتاب الله. الإيمان سعادة، الإيمان نعمة، لكننا لا نعرف قيمته لأننا لم نتذوق. لذا جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا سلام، إذا الإيمان له حلاوة، إذا فقدتها فاعلم أنها لا تتوافر فيك هذه الأشياء الثلاثة. فإذا يا أخوتنا نراجع حساباتنا مع أنفسنا مع إيماننا، ننظر في مخلوقات الله بتأمل وتدبر، ننظر في كتاب الله، فإن هذا هو رسالة الله تعرفك بخالقك، تعرفك بمرضاته، بمساخطه، بما ينتظرك بعد الموت. كل من مات قد لقي ما وعد الله به، إن كان خيرا أو شرا، وليس بينك وبين أن ترى الحقيقة إلا أن تموت، كما قال تعالى: فبصرك اليوم حديد. اليوم خلاص ما في ضعف في البصر، ترى الحقيقة كما هي. فإذا يا إخوتنا نحن في حاجة إلى مراجعة الإيمان، ونحن قادمون على شهر كريم، وهذا ليس شهر الطعام، هذا شهر العبادة، شهر تقوية الصلة بالله، شهر الذكر، شهر القرآن. فينبغي أن نعمره بذكر الله، بقراءة القرآن، بالأعمال الخيرة، بالتدبر لكتاب الله والتأمل في مخلوقات الله، حتى نقوي هذا الإيمان الضعيف. فإنه بهذا الإيمان نعيش سعداء ولو نقص المال، وبهذا الإيمان نعيش سعداء ولو نقص الجاه، بهذا الإيمان نعيش سعداء ولو نقصت الصحة. فإن الدنيا كلها فانية، كما يقول بعض الفقراء لبعض الأغنياء: ليس بيني وبينك إلا ساعة. قال: كيف؟ قال: الماضي قد انتهى بغناك وفقري. أين غناك؟ أين فقرك؟ انتهى. والمستقبل كلانا خائف، أنت خائف وأنا خائف، ما الفرق بيننا؟ هذه الساعة كيف أقضيها فقط؟ لا, لا, لا تحمل هم المستقبل، لا يعني أن لا تفكر، لكن لن تستطيع أن تغير من قدر الله شيء، لكن أبذل السبب، وإذا وقع شيء على خلاف ما تريد فهذا الذي أراده الله، والحمد لله على مراد الله. هذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم يا أخي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين: يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ثم قال ولو كان من عند غير الله، أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقوله من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا، أي اضطرابا وتضادا كثيرا. أي وهذا سالم من الاختلاف، فهو من عند الله، كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا، أي محكمه ومتشابهه حق، فلهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ رد المحكم إلى المتشابه فغووا، ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما، فقال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، باختلافهم في الكتاب أكمل باختلافهم في الكتاب، ورواه مسلم والنسائي. نعم قف. هذه الآية الأولى التي تحث على تدبر كتاب الله، فإن كتاب الله عز وجل نزل في 23 سنة، وأوله يصدق آخره، وليس فيه شيء ينقض بعضه بعضا، ومن ذلك القصص، ذكر عز وجل قصص الأنبياء وكرره كثيرا، وفي كل سياق يكرر ما يتناسب مع السياق. التكرار ليس تكرار لنفس القصة بنفس الصورة التي جاءت في كل سورة، في كل موطن يذكر عز وجل جانبا من جوانب القصة تتعلق بنفس الحدث، والذي ينظر في القصص لا يرى فيها اختلافا، مع أنها حديث عن غيب قد مضى، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولم يقرأ التاريخ، فلو كان القرآن من عند محمد لكان متناقضا، ولكن لما لم يكن فيه تناقض عرف أنه ليس من كلام البشر، فإنه ما من كتاب بشري إلا وفيه نقص، لا يوجد كتاب صنفه إنسان إلا وفيه نقص. يقول العماد الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، هذا كتاب الأغاني طبعا كتاب كبير ذكر فيه قصص من القصص الأدبية والشعر والقصة، ولكنه على نمط معين، زعم أنه يؤسس لي يعني لأصوات الغناء أو مثل هذا النوع. هذا يقول المؤلف وهو أديب كبير، يقول لو إن الإنسان إذا كتب شيئا اليوم ثم نظر فيه غدا لقال لو زدت فيه أو نقصت منه لكان أحسن، لو حذفت هذا لكان أجمل، لو وضعت هذا لكان أفضل، لأنه من تصنيف الإنسان. ما من مصنف يصنف في كتاب ثم يأتي إلى يعني ينظر فيه بعد فترة إلا يرى فيه نقصا. فإذا يقول العلماء هذا إعذار للمصنفين. إذا الله يخبر أن الإنسان من طبيعته النقص، فلو كان هذا الكتاب من إنسان لكان فيه نقص، ولهذا لا يوجد كتاب من الكتب التي صنفها الناس كاملا. من الكتب البشرية التي صنفها الناس، سيبوي رحمه الله صنف في النحو كتاب سماه العلماء الكتاب، كأنه ليس هناك كتاب إلا هو. يقولون لا يوجد كتاب ابتدأه صاحبه بلغ ذروة الكمال البشري، الكمال البشري وليس الكمال الإلهي، إلا الكتاب لسيبوي. ومع ذلك فيه جوانب خطأ وفيه جوانب نقص. عندما ناظر ابن تيمية رحمه الله أبا حيان الذي كان من كبار علماء اللغة، فقال أبو حيان في مسألة قال سيبوي، فقال ابن تيمية أخطأ سيبوي، فقال أبو حيان أيخطئ سيبوي؟ قال أخطأ سيبوي في كتابه الكتاب في 100 موطن لا تعرفه أنت ولا أمثالك. وهذا يدل على تبحره رحمه الله في اللغة العربية. فإذا ما من كتاب إلا وفيه نقص. أصح الكتاب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري، وليس كله صحيحا، بل اعترض العلماء على بعض الأحاديث التي فيه، بلغت قرابة 110 أحاديث بين الصحيحين، 70 ربما تكون في البخاري و50 في مسلم، وإن كان لم يسلم لأكثر من تقد، لكن الشاهد أنه ليس هناك كتاب كامل. ولهذا هذه الآية اعذار، تعذر المصنفين. الله قد أخبر أن المصنف لا يستطيع أن يبلغ درجة الكمال البشري الكمال المطلق، وإنما الكمال البشري وجود بعض الأخطاء للأخطاء يعني، وليس عدم الخطأ. فالله يقول أفلا يتدبرون القرآن فيرون ما فيه من توجيهات وما فيه من عبر وما فيه من بيان لربانية هذا الكتاب وأنه منزل من عند الله. فهذا حث للمسلمين وغير المسلمين أن يتدبروا هذا الكتاب، فإن القرآن هو الإسلام وهو دليل الإسلام. القرآن هو الإسلام وهو الدليل على صدق الإسلام، وأراد الله أن يبقى الدليل إلى قيام الساعة، لأن الدليل الحسي إذا مات صاحبه اختفى. فمثلا موسى عليه السلام دليله العصا، عندما مات موسى انتهت العصا. عيسى عليه السلام دليله أن يحيي الموتى، فعندما مات عيسى عندما رفع عيسى انتهت المعجزة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة، لأن الإسلام أراد الله أن يكون دينا سماويا خالدا، أما الأديان السابقة أراد الله لها أن تكون مؤقتة، فناسب أن يكون دليلها مؤقتا. فهذا الكتاب ندعو كل الناس ونتحدى به كل الناس، ونحث المسلمين على تدبره والتفكر في معانيه، ولكن لا يعني ينبغي أن يكون في الإنسان أهلية. طبعا ليس معنى أهلية أنه لا تتفكر فيه إلا إذا كنت أعلم الناس باللغة، لا، أنت تتدبر في القرآن وتفهم منه بحسب قدرتك العقلية. ما من إنسان يقرأه إلا ويفهم منه ما يتناسب مع قدرتك العقلية. يقرأه العالم الكبير ويقرأه الجاهل الصغير، وكلاهما يستفيدان من قراءتهما لكتاب الله، كل بحسبه. فإذا كل إنسان مطالب بالتدبر في كتاب الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما أورده المصنف رحمه الله من حديثين وقع قصة في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام من بعض الصحابة عندما اختلفوا في آية فتنازعوها. الأثر الحديث السابق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث التراب في وجوه الصحابة، وليس هذا من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام. والصحيح الحديث الثاني الذي في مسلم، وهو لم يحث التراب وإنما قال مهلا، قال إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب، أي وجههم ونبههم. وأما الحديث السابق فيبدو أن الراوي قد تصرف في اللفظ بحسب ما فهم من اللفظ، ولكن الصحيح هو الحديث الثاني. نعم. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ فقال لا، فقلت الله أكبر، وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه من معادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين. هذه الآية تضع قاعدة من قواعد حفظ المجتمع، فإن المجتمع الذي فيه آلاف الناس إذا لم ينضبطوا فيما يسمعون تحدث البلبلة في المجتمع. وهذا توجيه للمسلم سواء كان في ظروف الخوف والحرب التي تقام بين المسلمين وبين أعدائهم أو في ظروف الأمن، فينبغي للمسلم أن ينضبط فلا يكون جسراً للإشاعات. بعض الناس يحدث بكل ما سمع سواء كان صحيحاً أو خطأً، وهذا ضعف فيه، ينبغي أن يحارب هذا الضعف وأن يقاوم هذا الضعف. فالله يقول عز وجل وإذا جاءهم، أي فئة من المؤمنين أو المؤمنون مع غيرهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الإذاعة هو الإعلان والإعلام، أي رفعوه ونشروه، وهذا ذم لهذا الفعل. فينبغي الإنسان ألا يكون جسرا لنقل الكلام. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لماذا أشار إلى مقدمة مسلم؟ لأن مسلما رحمه الله له في كتابه شرط، وهذا الحديث لا تتوافر فيه شروط كتابه، فذكره في المقدمة، ولهذا ليس كل ما في المقدمة على شرطه رحمه الله. وهذا من فقه ودقة العلماء السابقين، لو قال رواه مسلم لظن أنه في كتابه الأصل ولكنه في المقدمة، والمقدمة ليس كل ما فيها صحيحا بل قد يكون فيها بعض الضعف اليسير، ولهذا لم يدخلها في كتابه، ولكنه ليس ضعيفا لكن ليس على شرطه. ولهذا العلماء يرتبون الصحيح على درجات، على ست درجات، ما أخرجه الصحيحان هذا أعلى في أعلى درجات الصحة، ثم ما أخرجه البخاري درجة الثانية، ثم ما أخرجه مسلم الدرجة الثالثة، ثم ما توافر فيه شرطاهما ولم يخرجه لكن توافر فيه شرط البخاري ومسلم، وهذا في الدرجة الرابعة، ثم ما توافر في شرط البخاري وحده وهذا في الدرجة الخامسة، ثم ما توافر في شرط مسلم وهذا في الدرجة السادسة. ها هذه أعلى درجات الصحة. فإذا اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث فهذا قد تجاوز القنطرة، وكذلك إذا أخرجه أحدهما. لكن غالب ما في الصحيحين، غالب، يقول العلماء غالب ولا يقولون كل، لأن كل هذا استغراق جميع الأحاديث، لكن هناك بعض الأحاديث ليست على شرط صاحبي الصحيحين. فيقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرد في التشريع إلى الله والرسول، في التشريع كما مر معنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في التشريع. أما في الأخبار فما هناك أحكام، إنما تعاد الأخبار إلى من يمكن أن يكشف عن الخبر. ففي عصر النبي صلى الله عليه وسلم ترد إليه إذا كان الشخص الذي أراد أن يعرف معنى الخبر أو حقيقة الخبر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. إذا كان خارج المدينة وتحت قيادة أمير من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يرجع إلى أميره، وهذا هو ولي الأمر. فإذا يرجع في الأخبار إلى أصحابها، إلى المتخصصين، إلى المسؤولين، حتى لا يكون سببا في إفساد مشاعر الناس ونشر الرعب بينهم أو في تأمينهم في وقت الخوف. فهنا يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كذلك أولي الأمر ليسوا كلهم يدركون الحقيقة، بل فئة منهم وهم المستنبطون، يعني الذين يستطيعون أن يكشفوا الحقيقة، ليسوا كلهم، لكن أنت تعيده إلى أولي الأمر، والعلماء هم من أولي الأمر، وكذلك السلاطين من أولي الأمر، فكل من هذين الصنفين من أولياء الأمور فيما يخصه. فمثلا لو كان حدث يخص الحرب أو السلم يرجع فيه إلى العلماء، لا إلى الأمراء، إلى الحكام، لأن هذا من اختصاصاتهم. لو أن هناك أمر يتعلق بمعرفة قضايا دينية يرجع فيه إلى العلماء. فهذا الضابط للمسلم ألا يكون ناقلا للحديث، فإن الإنسان ينبغي أن يتثبت في كل ما يسمع، فلا ينقل إلا ما توثق في نقله، وخاصة فيما يتعلق بالأمة، لأن الأخبار على نوعين: أخبار تتعلق بالأمة وأخبار تتعلق بالأفراد، كلاهما لا تتحدث بهما إلا إذا تأكدت لك صحته وكان في الحديث عنه أو به منفعة. هذا لو انضبط الناس بهذا الضابط ما استطاع صناع الإشاعات، لأن هناك ناس لديهم يعني مرض وهو صنع الإشاعات، يصنع إشاعة وينشرها بين الناس وهو كاذب، فيتلقفها بعض الناس الذين ينقلون الحديث بدون تثبت، فينبغي التثبت. وهذا نموذج ذكره هنا البخاري رحمه الله وذكره ابن كثير، وهو عندما اعتزل النبي عليه الصلاة والسلام نساءه، اعتزلهن ولم يطلقهن، فانتشر بين الصحابة أنه طلقهن. طيب من صنع هذا الإشاعة؟ شخص لم يقع الطلاق، لكن يبدو أحد أمرين: إما أنه إنسان مسلم فيه ظعف استنبط ظن أن اعتزاله لهن طلق فنشر هذا الكلام، وإما أن يكون شخص منافق أراد أن يبلبل على المسلمين. فعمر لم يسأل الصحابة، ما سأل أحد، ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشأن ووقف بالباب واستأذن أولا فأذن له، ثم قال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال: الله أكبر. ثم التفت على الناس، والناس كانوا جالسين أمام المسجد، فتكلم وقال فيهم: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فهذه إشاعة انتشرت. كذلك الإفك، من صنعها؟ منافقون. من نشرها؟ بعض المسلمين. فبعض الناس عنده مرض، عنده ضعف، ما يتحمل السر حتى سر نفسه. فهم الإنسان إذا كان عنده سر ما يتكلم به. أنت إذا خرج السر عن اثنين لم يعد سرا، لا تقول لا تخبر به، لا، إذا أنت ما تحملته فالآخر لا يتحمله. سيأتي عند شخص رابع يقول لا تخبر به، ويأتي الرابع إلى خامس يقول لا تخبر به، ويصبح بعد فترة لكل الناس وكل واحد قال لا تخبر به.

أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء رضي الله عنهم نحو ذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له الجنة. قال: فعجب لها أبو سعيد، فقال: أعدها علي يا رسول الله. 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وقوله: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الآية. نعم، لا زال هنا الحديث قلنا عن الجهاد، فهنا يقول عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لا تكلف هنا بمعنى لا تسأل إلا عن نفسك، أي لا تسأل إلا عن نفسك في التطبيق، وإلا في الإبلاغ فهو مسؤول عن إبلاغ الناس هذا الدين، لكن لا يلزمهم بتطبيقه وتنفيذه، وإنما يبلغهم، ثم تكون المسؤولية فردية. في الآخرة الإنسان لا يسأل عن غيره ولا يحمل وزر غيره، وإنما يسأل عن نفسه، لكن من المسؤوليات عن نفسه مما يسأل به عنه التبليغ. ثم كذلك مطلوب منه أن يحرض، أي يحث المؤمنين على القتال، والتحريض أن يذكر ما أعده الله للمؤمنين في جنات النعيم، ما أعده الله للمجاهدين، ما أعده الله للشهداء. وقال إن في الجنة 100 درجة، أعلى درجة في الجنة للشهداء، وبين كل درجة ودرجة مسيرة كذا وكذا، أو كما بين السماء والأرض. فإذن الحث مطلوب، التحريض مطلوب. وعندما تقابل الصفان في بدر قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالحث مطلوب، لكن أما المسؤولية فلا يسأل عن غيره. فإذن الإنسان لا يسأل عن تطبيق الناس لهذا الدين، مسؤول عن الإبلاغ، عن البيان. أما إلزام الناس فليس ذلك إلا لصاحب السلطان الذي له السلطة، وخاصة إذا كان إماما أو مسؤولا تحت رعية تحته مما يملك، يعني مما يملك يعني أمره بتنفيذ هذا الدين أو تنفيذ أحكامه. لكن لو عصى وتمرد عليه عندئذ لا يسأل عنه إلا إذا كان مما هو قد ألزم به، كإقامة الحدود مثلا، أو كإقامة الصلوات، ومنع الناس من إفطار رمضان وهي الشعائر العامة. أما الأشياء التي تكون هو شخصية فهذه لا يسأل عنها الإمام ولا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى من الله واجبة، أي لا بد أن تتحقق، إذا فعلت ذلك فإن الله سيكف بأس الذين كفروا. والله يكف بأس الذين كفروا من خلال المؤمنين، وإلا فإن الله قادر أن يمنعهم بدون المؤمنين، لكن هذا هكذا أراد الله، أن يجعل الناس بعضهم يكف بأس بعض، وإلا فلو أراد الله أن يكف بأسهم لكفه بدون المؤمنين، لكن أنت عليك أن تفعل والباقي على الله. نعم. وقوله:

أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقوله الله لا إله إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وهذه اللام موطئة للقسم. فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. يقول تعالى وإذا حييتم بتحية، هنا الفعل مبني للمجهول، ما قال إذا حياكم المسلمون، فتشمل كل إنسان حياك، أي إنسان يمر بك ثم يحييك مسلما أو كافرا فترد عليه السلام. لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا. الحديث السابق الذي فيه قضية اليهود خص اليهود بالذات، أي الذين كانوا في المدينة، فقال فإنهم لا يقولون السلام عليكم، يقول السام عليك، السام بمعنى الموت، فقل وعليكم أي الموت علينا وعليكم. فإذا هو الحديث خاص بحادثة أو بصورة معينة وليس عاما، لكن القرآن ذكر أنه من حياك بتحية فردها أو رد أحسن منها، أنت مخير بين الأمرين، سواء كان المسلم مسلما أو كان ذميا أو كان معاهدا أو كان كافرا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، الآية تشمل الجميع، وليس هناك نص يمنع أو يخصص، فإن الآية عامة في كل من يسلم عليك. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تحية الإسلام هي السلام، السلام اسم من أسماء الله ومعناها الأمان، فأنت تعطي الأمان لمن تمر به من المسلمين، وهذا يستغربه الكفار، يقول عجبا أنتم عندكم سلام، أنتم معروفون عندنا بأنكم أصحاب قتال وأصحاب يعني عنف وأصحاب إرهاب، قلنا لا، نحن أصحاب سلام، إن قاتلنا إنما نقاتل لإقرار السلام، ليعيش الناس في سلام، فإن الناس لا يضبطهم إلا قوة، لا بد من قوة تحمي السلام، أما عدم وجود القوة فلا يتحقق السلام كما هو اليوم. فإذا كانت القوة بأيدي أعداء الله وبأيدي الظلمة انتشر الخوف بين الناس، لكن لو حكم الإسلام العالم كما أراده الله لعاش الناس في سلام، فكان شعار المسلم السلام. يذكر بعض الإخوة أنه في بعض السفارات في بعض البلدان الغربية دخل بعض النصارى وجلس يراجع بعض القضايا أو بعض التأشيرات، فكلما دخل مسلم قال السلام عليكم، كلما دخل مسلم قال السلام عليكم، فسأل ماذا يقولون، قال يقولون السلام، السلام عليكم، قال إيش معنى السلام، فشرح لهم، قال عجيب هذا شعاركم، قال نعم هذا السلام عندنا شعار، ليس فقط بس يعني قضية يعني نحبها، بل هي شعار للمسلم، إذا لقي أخاه في أي مكان يعلن هذا الشعار، ولا يجوز لنا أن نستخدم غير هذا الشعار في لقاءاتنا. قالوا فكان سبب لإسلامه. عجب يعني الناس ينظرون لنا أننا لسنا أصحاب، لا نحب الخير للناس، لا نحب السلام، وهذه نعوذ بالله هذه من يعني الصور الكريهة المنشورة عن المسلمين، سببها ضعفنا، يعني المسلمون عاجزون رغم ملياراتهم أن يوجدوا قناة تشرح الإسلام للكفر، وأوجدوا عشرات القنوات لإفساد الناس، قناة واحدة تشرح الإسلام الصحيح للكفار لا يوجد، قناة واحدة تدافع عن الإسلام في الغرب لا يوجد. لماذا؟ هل نحن فقراء؟ لا، لدينا مليارات، لكن لسنا أصحاب مبادئ، لو كنا أصحاب مبادئ لكان هذا من أولى اهتماماتنا. لو أنشأنا قناة واحدة، اليوم الحرب والقوة في الإعلام. لو قوي إعلامنا اكتسحنا العالم، لكن إعلام ضعيف وأخلاق ضعيفة وصراعات فيما بيننا وثقة غير موجودة وظالم ومظلوم والقوي يأكل الضعيف، إذن كيف يتحقق للناس سلام؟ ما تحقق السلام في بلاد المسلمين إلا من رحم الله. فإذن نحن ديننا السلام، نحن أمة السلام، لا نقاتل إلا لإقرار السلام، والسلام لا بد له من قوة تحميه. أما إذا ضعفت القوة أو فقدت انتشر الخوف والرعب وعبث اللصوص كما هو اليوم، لصوص المبادئ، لصوص الدعاوى الكاذبون الذين يزعمون أنهم يحمون حقوق الإنسان، وهم أول من انتهك حقوق الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يضبطهم شرع، لا يضبطهم دين، هم أصحاب مصالح، أصحاب شهوات. فإذا شعار الإسلام السلام، سلموا على أخيك. فإذا مر بك غير المسلم لا تبدأه بالسلام، فإن سلم عليك ترد عليه السلام، هذا شعار المسلمين. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء مقيتا. قال علماء مقيتا بمعنى حفيظا يحفظ الناس، أو حسيبا أي يحاسبهم. وبعض العلماء يقول لا، مقيت مأخوذة من القوت، أي أن الله هو الذي يقيت الناس ويرزقهم. فإذا سلامك على الناس أو عدم سلامك لا ينقص من رزقك بل يزيد في الخير، فالله المقيت عز وجل هو الذي بيده الأرزاق، فلا ينبغي أن تقطع ما أمرك الله به خوفا على رزق أو خوفا على فوات خير، فالله صاحب الشأن عز وجل فهو مقيت لعباده تبارك وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه الآيات تتحدث عن ثلاثة أنواع من المنافقين. النوع الأول الذي حدث منهم الانخزال في غزوة أحد، فإنه عندما خرج نبينا عليه الصلاة والسلام بألف من الجيش انخزل ثلثه مع رئيس المنافقين عبد الله بن سلول، فاختلف الصحابة فيما بينهم في هؤلاء المنخزلين. هذه بعض الروايات، وبعضها تذكر أن المراد بهؤلاء المنافقين قوم كانوا في مكة، وأنهم كانوا يخرجون إذا خرجوا أعلنوا إسلامهم حتى يأمنوا المسلمين، وإذا رجعوا إلى مكة نصروهم على المسلمين. فهؤلاء حالهم حال المنافقين. فالله ذكر أن هؤلاء لا ينصرون ولا يوالون حتى يهاجروا، فإن هاجروا صدقوا في إيمانهم، وأما بقاؤهم بين الكفار بهذه النية السيئة، إن خرجوا أعلنوا الإسلام حتى يأمنوا على أموالهم في التجارات وفي غيرها، وإن رجعوا أعانوا الكفار على المسلمين، فهؤلاء منافقون. فقد اختلف الصحابة فيهم لو لقوهم هل يقتلونهم أم لا، فالله قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال عن قصدهم أو عن رغبتهم أو عن أملهم، قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن هؤلاء منافقون وليسوا صادقين في إيمانهم، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا ثم وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأن الولاية إنما تنعقد بصفة الإيمان، وأما لغير المؤمن فليس وليا للمؤمنين، والولاية هي الحب والنصرة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخ السائل: هل عبد الله بن أبي بن سلول مخلد في النار؟ أي إنسان يموت على الكفر أو الشرك مخلد في النار، وعبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا، أي كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد مات على نفاقه، فهذا وأمثاله طبعا مخلدون في النار، والله أعلم بحالهم. ما معنى إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة ويكرم مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام؟ طبعا هذا يقوله إنسان عالم من العلماء لمقصد معين في وقت معين، أن هؤلاء كانوا حملة السنة والمحاربين للبدعة، فالذي يطعن فيهم في عصرهم يكون مبتدعا، هذا مراده رحمه الله. وأما لو كان البحث فيهم عن طريق بسبب معرفة صحة رواياتهم فليس ذلك هو المقصود. المقصود أن هؤلاء كانوا في عصرهم ممن يحملون رأية السنة ويحاربون البدعة، فأي عالم يحمل رأية السنة وهو صادق ومستقيم على السنة، ليس كل من دعا إلى السنة يكون صادقا في دعوة السنة، لكن إذا كان حقيقا صاحب سنة، فالذي يطعن في أهل السنة لا شك أنه موالي للمبتدعة، لكن تهمه على الإسلام كلمة كبيرة شوي، يعني صاحب البدعة لا يقال في مثل هذا، وإنما يقول مبتدع أو صاحب هوى صحيح، لكن اتهمه على الإسلام يعني أنه يحارب الإسلام. هؤلاء المبتدعة لم يحاربوا الإسلام، المبتدعة لم يحاربوا الإسلام، وإلا فلو حاربوا الإسلام لانتهى كلمة مبتدع وحل محلها كافر، لأن اللي حارب الإسلام كافر، لكن المبتدع أي مسلم عاصي وقع في معصية، لكن المعصية ليست معصية لها حدود شرعية، وإنما معصية بدعة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله أن البدع مثل المعاصي، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو صغيرة، ومنها ما هو مكروه، فتأخذ الأحكام الأربعة. فإذا ليس كل مبتدع يتهم على الإسلام، هذه الكلمة يعني بحقيقة معناها قد يفهم خطأ، وطبعا هي ليست حديث ولا قرآن، ولكنها يعني نص أو يعني قول لبعض العلماء. يقول: المرأة أساس المجتمع، فهي مدرسة الأجيال، وعرف المنافقون أنها إذا خرجت من البيت خرج الدين من الحياة، وهم مجتهدون اليوم لإخراج المرأة من عفافها. طبعا لا ينبغي لنا نسكت إذا دعا الناس إلى إخراج المرأة، المرأة لها دورها ولها مكانتها في دين الله، وهي شطر الإنسان، ونحن في سورة تسمى بسورة النساء تتحدث عن حقوق المرأة، وتحث على يطايهن حقوقهن وتحذر من ظلمهن. فالمسلم ولله الحمد المسلمة دينهم يرعى حقوق الرجل والمرأة، أما الذين ينادون بإخراج المرأة إلى أن تزاحم الرجل فهؤلاء بين أمرين: إما أن يكون ملحدا متسترا باسم الإسلام أي زنديق كما هو مصطلح المتأخرين يعني منافق، وإما أن يكون جاهلا. فإن كان جاهلا يعلم، المرأة لها اختصاصها وليست معطلة. كيف معطلة؟ من أين أتيت أنت؟ كيف معطلة؟ هذا الجيل من جاء به؟ أليس النساء؟ كيف معطلة؟ هذا كلام من؟ هذا كلام غريب جدا يا أخوتي، هذا كلام سفهاء. كيف معطلة تنجب الرجال وتنجب النساء؟ كيف معطلة؟ هل نحن في حاجة أن تخرج المرأة لتحل محل الرجل؟ هذا قصدهم. عندنا الآن رجال لم نجد لهم أعمال، والمرأة قد وكل حفظها ورزقها وكسوتها وسكنها على الرجال، فهي محفولة مكفولة، ما تحتاج أن تخرج، ما تحتاج. لكن إذا فرط الرجل في حقها جاز لها، إذا كانت محتاجة جاز لها. أما أن نخرج المرأة من بيتها وعفافها فليس الهدف هدفا نبيلا، بل هدف قذر. وقد خرجت المرأة في الغرب لأسباب أن الرجل لا ينفق عليها. الأب إذا بلغت بنته سن 18 طردها من بيته، فين تروح؟ تعمل، ولا تعمل ولا يسمح لها أصحاب المصانع والمحلات التجارية أن تعمل حتى تدفع عفتها للعمل. هذا في الغرب. ولهذا هناك أولاد الزنا قبل 50 سنة، قبل أن تأتي حبوب منع الحمل، إحصاء في بريطانيا في عام واحد 80,000 مولود من الزنا قبل 50 سنة. هم اليوم الذين يديرون دفة البلاد هناك، فإذا تولى أبناء الزنا دفة البلاد فكيف تكون؟ هذا ما نراه اليوم، ما تعيشه البشرية من اضطراب وقلق لأن أبناء الزنا قد حكموا المجتمعات. هل نريد أنكم مثلهم؟ عجبا. امرأة عفيفة، امرأة يعني المرأة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى إلى إلى إبعادها عن فتنتها. نقول تخرج فين؟ وأنها معطلة. عجب، تتكلم مع من؟ أنت من أتى بك؟ لو أمك معطلة كان كنت في عالم النسيان، فما أتى بالرجال والنساء إلا النساء. فلسنا معطلات، وظيفتهن أشرف الوظائف وأفضل الوظائف وأزكى الوظائف، وظيفة المرأة وهي الإنجاب، يكفي منها الإنجاب. هل يستطيع الرجل أن يقوم بهذه الوظيفة؟ لا يستطيع. هل نستطيع أن نقوم بالأعمال الأخرى بدل النساء؟ نعم. تخرج المرأة فتركب السيارة وتزاحم الرجال وتقع الفتنة ويقع الزنا ويكثر أبناء الزنا وتنتهي العفة، وهذا مراد من تربى على الرذيلة في الغرب. كثير من دعاتها ممن رضع الرذيلة في الغرب، وهؤلاء ينبغي أن يحجموا ولا يسمح لهم بأن ينادوا بخروج المرأة على دينها. الله قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فخروج المرأة للعمل فيما يخصها نعم، تخرج تطبب النساء نعم، تدرس النساء نعم، لأنه نحن في حاجة أن يقوم بوظائف النساء نساء للحاجة. أما أن تخرج مرأة لتكون ميكانيكية لا، لتكون مهندسة لا، لتكون كناسة في الشارع لا، تسوق السيارات. يقول بعض الإخوة: تصور أن زوجتك تسوق شاحنة وتأتي في آخر الليل وإذا بيدها كأنها حجر، هذه ما هي رجل امرأة، هذه يد رجل، وجسمها جسم الرجال. كيف يحدث استمتاع بين رجل وامرأة، رجل مع رجل؟ فإخوتنا الإسلام دين رب العالمين، ليس من وضع البشر، دين الله. ونحمد الله أن الإسلام في هذه البلاد هو الشعار المرفوع الذي نعيش في ظلاله، نحمد الله، فهذه نعمة. من سعى إلى إزالتها أو إلى خرقها فإننا نقاومه بكل ما نستطيع، نقاومه بالكلمة ونقاومه بالكتابة ونقاومه بما نستطيع، ونحث المسؤولين على أن لا يستمعوا لهذه النداءات الشاذة، فإن هذه النداءات شاذة، كأننا لن نتقدم إلا إذا حدث الفجور. يذهب كثير من المسلمين إلى الغرب لا يرون إلا الأقذار، ما يرون الأشياء الجميلة، ويأتون لنا بزبالاتهم. اذهبوا أعطونا صناعات، علمونا كيف نصنع، كيف نكتفي ذاتيا عن الكفار. لا، يأتي يقول العادات. هل ذهبت لتأتي بعادات؟ ذهبت لتأتي أنت تعلمنا شيء ينفعنا؟ والذي يذهب الغرب يا أخوتنا هناك كثير من الأشياء المفيدة، كثير، لكن ينطبق فيهم ما ينطبق في رجل ذهب مرة بإنسان صاحب غنم فطلب منه شاه، قال أنا مسافر فأعني أطلب منك شاة، قال اذهب خذ ما تريد. فذهب هذا الإنسان فأخذ الكلب وترك الغنم، خذ شاة سمينة، قال لها بطيب، كيف تأكل الكلب؟ هذا هو إخواني، ذهبوا للغرب وجاءوا لنا بكلاب، بل رأيناهم والله من هذه البلاد ومعهم كلاب في الشوارع وسلاسل في الحلوب، يا سلام. في أخوتنا نحن أمة مبدأ، أمة دين، أمة أخلاق، أمة رسالة. العالم في حاجة إلى عقيدة، في حاجة إلى أخلاق، في حاجة إلى طمأنينة، إلى استقرار، إلى سلام. من يقدم لهم؟ المسلمون. لكن متى يقدمون؟ إذا عاشوا هم هذه الأخلاق. فأما أن نذهب إلى الغرب نأتي بأخلاق، هذه الحقيقة يعني دعوة إلى إيجاد الفساد في المجتمع، ونسأل الله ألا ترتفع هذه الأصوات. وطبعا لابد يوجد أشخاص إما مغرر بهم أو إما جهلة أو إما فساق أو إما زنادقة، يعني ليس كل السعوديين يعني مؤمنين، وليس كلهم من أصحاب الجنة، السعوديين كغيرهم من البشر. إذا كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منافقون، وكان فيه من سرق، وكان فيه من زنى، وكان فيه من نافق، يعني كان كافر في الأصل، وهذا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع خير المجتمعات البشرية، فمجتمعنا لا يخلو أشخاص في قلوبهم مرض، تربع المرض. ونحن يعني نحثهم أن يراجعوا أنفسهم، الدنيا قصيرة، الحياة قصيرة، والرحيل قريب، وترحل وتلقى أمامك عملك، فاتق الله في نفسك، راجع حساباتك. هؤلاء مساكين لم يدخلوا بيوت الله ولم يسمعوا ذكر الله، ولهذا يعيشون في ضلالات، هم في حاجة إلى من ينقذهم من إخوانهم، فأنقذوهم، عرفوهم أنهم مخطئون وأنهم جهلة وأنهم ضائعون، وأن الحياة ليست حياة متع وجنس، الحياة حياة إيمان، حياة استقرار، حياة اتصال بخالق الكون عز وجل، هذه الحياة. فهؤلاء في حاجة إلى من ينقذهم من ضلالاتهم، ويعني نسأل الله أن يكفينا شرهم. يقول لقد ابتلينا بطائفة من الناس لا هم لهم سوى الطعن في العلماء والدعاة وتصنيفهم وإخراجهم من أهل السنة والجماعة، وأن الذي ليس على منهجهم إلى آخره. طبعا إخوتنا أمراضنا هي هذه، أمراض إما إلى آخر اليمين وإما إلى آخر الشمال، إما أن نكفر الناس وإما ندعو الناس للفساد. وهذه طبعا الحمد لله فئات، يعني وليست كل أمة، أخطر المجتمع لله الحمد مجتمع مؤمن، عمار بيوت الله هؤلاء، هذا المجتمع المسلم. في الحديث عليكم بالجماعة، من هي الجماعة؟ قف بباب المسجد وانظر في من يصلي، هم هؤلاء الجماعة، فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم الصالح وفيهم الفاسق، هم هؤلاء المسلمون، هم هؤلاء جماعة المسلمين، عليك بهم، لا تخرج عنهم، لا تتخذك جماعة في السر، لا جماعة في السر إذا كنت في مجتمع كافر يحارب الإسلام، أما في مجتمع مسلم هؤلاء جماعة المسلمين، لا تنعزل عنهم، إن انعزلت فأنت تكون مع الشيطان. هؤلاء إخوانك، فيهم القوي وفيهم الضعيف وفيهم في قمة الصلاح وفيهم من كان مرتكب لمعصية، وكلهم مسلمون، من دخل بيت الله فهو مسلم، فهؤلاء جماعة المسلمين. أما من عزل وأخذ يطعن في العلماء ويطعن في الناس، فهذا نعوذ بالله قد استجره الشيطان، وعليه أن يراجع مبدأه ومنهجه، فإن هذه مناهج وافدة ومناهج تقوم على الجهل ولا تقوم على العلم الشرعي. ما الفرق بين الروح والنفس والهوى والشيطان؟ الروح هي التي تسكن الجسم، اسمها روح، إذا خرجت بقي الجسم، الجسم يدفن، لأن الروح هي الإنسان، الإنسان هو الروح وليس هو الجسم، الجسم مركب لهذه الروح، فأنت يعني بروحك إنسان، فالروح هي المقابل للجسم. أما النفس فتطلق كذلك على الروح وتطلق على الصفات، صفات الإنسان، نفس أمارة بالسوء صفة للنفس، صفة للروح، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، هذه صفات الروح نفسها ليست هي الروح. فالنفس والله أعلم أنها صفة للروح، وقد لا يفرق بينهم. أما الهوى فهو ما يحكم الإنسان، يعني المخالف للشرع الذي يحكمك خلاف الشرع أو يدفعك على مخالفة الشرع، الدافع لك إلى المعصية، الدافع لك للفساد، هذا هوى. الدافع لك إلى المبالغة في الدين، هذا هوى. الدافع لك إلى التقصير في الدين، هذا هوى، هذا اسمه هوى. فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي يعبده الهوى، ما يفعل ما يحب ولو كان حراما، ويترك ما يجب ولو كان واجبا، فهذا اسمه هوى. جاء رجل ضيف فقال لصاحب البيت: والله لم يكتب لي عندك إلا قهوة وشاهي فقط. ثم بعد ساعة أتي بعشاء فحلف علي أن آكل فأكلت، فما حكم الأكل مع أنني حلفت؟ يعني الشخص دخل إلى شخص قال: والله ما كتب لي عندك، إيش درك عما كتب؟ تعلم الغيب؟ ما كتب عند الله، فلا ينبغي أن تدخل في قضايا الغيب. تقول: والله لا أذوق عندك إلا قهوة أو شاهي، لا بأس، يعني يجوز. أما والله ما كتب، فتحلف على اللوح المحفوظ أنه ليس فيه ما ستأخذه من هذا البيت إلا قهوة أو شاهي، هذا أخوتنا مبالغة، هذه خطأ، هذا اعتداء، هذا ادعاء للغيب. يعني إنسان قد لا يدري، يظن أنها كلمة سهلة لكن خطأ. فأنت أحلف على نفسك، قل: والله لا أكل أو لا أشرب، من حقك أن تفعل، وإن كان لا ينبغي هذا مكروه. ففي هذا الحال الشخص يكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين ثم يأكل مع أخيه الذي أكرمه. أنا شاب مضى علي على استقامتي فقراب 6 سنوات، ولكن لم أستقم على قراءة القرآن، فلم أختمه في هذه الفترة إلا 3 مرات. طيب، جزاك الله خير، يعني قراءة القرآن طيب، وعليك أن تحرص على قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن تقوي الإيمان وتعلمك أحكام الإيمان. كثير من الناس يقولون: أنا أعمل الذي أقدر عليه والباقي على الله، فهل هذه الجملة صحيحة؟ نعم، يعني أنا مثلا أبذل جهدي والباقي الذي أعجز عنه يكمله الله أو يعفو الله عنه، هذا معنى، أي أن إذا ضعفت عن الباقي فالله يعينني أو يعفو عني، هذا مراده في هذه الجملة، والله أعلم. في هذه الأسابيع الماضية ركزت أحد الجرائد على قضية المرأة، وبالذات عن مشاركتها الرجال في العمل، فلا تكاد تقرأ زاوية. على كل إخوتنا قلنا أن هناك أشخاص إما جهلة لا يفهمون هذا الدين ولا يريدون أن يتعلموا، وينصبون من أنفسهم مفتين ومدافعين عن الدين وهم جهلة، أو أشخاص في قلوبهم مرض نفاق أو مرض فسق أو هذا النوع، فهؤلاء طبعا يعني لابد من مقاومتهم، لابد من جهادهم بالقلم بالكلمة بالنصيحة بالزيارة، فهؤلاء في حاجة إلى من يناصحهم. في ظل هذه الأحداث التي حصلت، وجد بعض ضعاف النفوس ضالته، فبدأ يكيل للدين وأهله من العلماء والدعاء والمصلحين. لا يستطيع أحد لله الحمد في هذه البلاد أن يكيل للعلماء وأن يسيء إليهم إن شاء الله، فإنها بلاد مسلمة، ولكنها لا تخلو كغيرها من البلدان، لا تخلو، ما هناك بلد سليم. وقلنا أنه إذا كان المجتمع النبوي وجد فيه منافقون، أي كفار في الباطن، ومن سرق ومن زنى ومن وقع في المعاصي، فلا نستغرب أن يقع في مجتمعنا هذا، وعلى الصالحين المدافعة، وينبغي على كل مسلم أن يكون له جهد، كل واحد منا مطالب بحماية هذا الدين، كل واحد منا، العالم والجاهل والفاسق والصالح، حتى الفاسق يا أخوتنا على نفسه، لكن غيرته على دينه، كما ذكر الندوي رحمه الله في قصة عجيبة، يقول: في الهند اجتمع شاعران، شاعر مسلم فاسق يشرب الخمر، وشاعر هندوسي من عباد البقر، فعندما شربوا الخمر قال الشاعر الهندوسي الكافر للمسلم الذي شرب الخمر وهو شاعر: أعطنا قصيدة في محمد. ماذا يريد الشخص إذا سكر؟ يتكلم بكلام يعني سيء. فغضب المسلم السكران وضرب بكأس الخمر في وجه الهندوسي وقال: يا خبيث، تذكر محمد في هذا المجلس؟ وهو مسلم يعني، وهو يشرب الخمر، لكن غيرته على دينه. فليس كل من يقع في المعصية يحارب الدين، لا، وعليه مسؤولية. إذا ضعف في شخصه فلا يضعف في دينه. من يحمي الدين إلا أهله؟ هذا الدين لا يقوم إلا على أهله. فإذا فرطنا في دين الله أثمنا، وكان العقاب أشد. فكل واحد منا عليه دور: ينصح، يحذر، يعاتب، يزور من يخطئ، وهكذا حتى نحفظ ديننا ليكون عصمة لنا جميعا إن شاء الله. طبعا إن شاء الله إخوتنا هذا الدرس سيكون يعني آخر درس بالنسبة لي قبل رمضان، وسنعود إن شاء الله في أول ثلاثاء من بداية العام الدراسي حتى لننسى. يقول: تنبه الحارس المسجد بعدم إغلاق دورات المياه خاصة يوم الدرس. ننبه هذا يعني الشيخ إن شاء الله أثناء الدرس يعني يوم الثلاثاء يعني يكون مفتوح للناس يخرجون أحيانا يحتاجون الدورات، جزاكم الله خير. أشكل علي ذكر المنافق عندما ذكرت لنا أن المنافق الذي يخفي الكفر يظهر الإسلام. أشغل علي الصلاة على المنافقين صلاة الفجر أثقل، مع العلم أنني قد أتأخر وتفوتني صلاة الفجر، فهل هذا أنا من المنافقين؟ لا إن شاء الله. الذي يصلي طبعا إخوتنا كلنا نظن في الإنسان إذا سهر في الليل وأراد أن يقوم في الصباح يعني أثناء قيامه يصعب عليه أن يقوم بسرعة حتى لو كان للصلاة ولغيرها، لكن هل يثقل عليك التوجه للمسجد وأنت ذاهب المسجد يعني صدرك يضيق؟ ما يضيق صدرك إن شاء الله، لكن يعني جسمك يتعب. ثم الذهاب إلى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون ما يتأخرون خوف على أنفسهم. الآن الشخص لو نام ما يخاف، ممن يخاف؟ فذهابك إلى الصلاة في المسجد في الصباح مع يعني الإحساس بالثقل ليس هذا نفاقا إن شاء الله، بل هذا طبعا يعني من علامات يعني الإرهاق أو ما يعرض الإنسان من ضعف في جسمه. إذا مررت بقوم ليسوا مسلمين أي مسيحيين وألقيت عليهم السلام بقصد تبيان لهم مشاعر الإسلام من باب الدعوة، فهل هذا فيه خلاف؟ نرجو الله أنه لا حرج، أي عمل من أعمال الدعوة تقصد به الدعوة إن شاء الله أن يكون ليس فيه حرج إن شاء الله. لدينا في العمل أجانب غير مسلمين من النصارى ونحن نجد حرجا في بدهم بالسلام. طبعا الحديث أنه قال لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأهم، لكن أنت لو ذهبت إلى ناس لدعوتهم فطبعا ماذا تقول لهم؟ تقف تقول أسلموا؟ لا، هذا يعني كيف، لابد من مقدمة. فما يتعلق بالدعوة نرجو أنه لا حرج إن شاء الله. يقول بعض المصلين لا يهتم بالنظافة فيحضر المسجد وتنبعث منه رائحة كريهة. طبعا إخوتنا نحن يعني المسلمين يعني ينبغي أن نحرص على النظافة، ولهذا قبل دخول المسجد نتوضأ ونتمضمض ونتسوق حتى لا تنبعث منا الرائحة الكريهة التي تؤذي الآخرين. فينبغي أن نحرص على أن تكون رائحتنا يعني طيبة، فلا نأتي وقد وخاصة إخواننا الذين قد ابتلوا بالدخان يحرص أن لا يشرب دخان قبل الصلاة بنص ساعة على أساس لا يحرج إخوانه، ولو ترك الدخان إن شاء الله أنه مأجور عند الله. لكن ما بعض الناس يطفئ السجارة عند الباب، سبحان الله، أنت داخل على بيت الملك بيت الله، تجرؤ أن تطفئ السجارة عند بيت الأمير وأنت داخل تسلم عليه؟ ما تجرؤ، هذا رب العالمين، تطفئها عند باب بيته؟ لا. فأنت إذا ابتليت فأقل ما فيه احترم إخوانك واحترم الملائكة، فيجعل بين هناك فترة حتى لا تدخل رائحة تكفيها يعني فمك فيه رائحة كريهة. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو السلف التهنئة برمضان؟ لا، ما ورد التهنئة برمضان، لكن لو هنى إنسان دخول قال يعني نسأل الله أن يدخله على المسلمين بعز وسعادة ونصر ورفع البلاء بهم إن شاء الله ما في حرج. يقول الأناشيد والتمثيل ما حكمه وحكم سماعه؟ الأناشيد إذا كانت يعني كلمات ليس فيها إساءة وكان في أناشيد للشباب الصغار فلا بد من ترغيب الشباب، هذه يعني مثل الأراجيز التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان نبينا وهو يحفر الخندق يرتجز، وكان الصحابة يرتجزون، وكانوا يقولون يعني نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ويرتجزون يغنون بها. وكان يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فيقول اللهم أغفر للأنصار والمهاجرة، أو قال يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. فكان يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رجز. فقريب منه الأناشيد إن شاء الله، إذا ليست معها لا طبل ولا موسيقى، فأرجو أنه لا حرج إن شاء الله. فبعض الناس يتشدد يعني إلى غاية التشدد، هذا خطأ. في الأسفار كان هناك بعض الصحابة يقولوا الشعر وهم في سفرهم، حتى كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم رويدك بالقوارير، كنا النساء على الجمال وهو الحداء، وكان إذا قال هذا الشاعر هذا الحداء الجمال تسرع فيخشى على النساء، فيقول رويدك بالقوارير، أي لا يعني تكثر من الحداء حتى لا يتأثر النساء. فالحداء والأراجيز والأناشيد ليس فيها حرج إن شاء الله ما دامت بقدرها، ما تكون أكثر حياتنا أناشيد، لا تكون مثل الملح، الملح على الطعام قليل، ما يأتي شخص بملح بقدر ملح يضع فيه قليل من العجين، لا يأتي بقدر من العجين ويضع فيه قليل من الملح، فهذه تكون شيء فقط للتمليح، لا تكون أصل لحياتنا، لأن الأناشيد تنافس وتزاحم القرآن، فإذا كثرت الأناشيد الإنسان يميل إليها وقد يستغني بها عن القرآن، فهذا من الخطأ. وصلى الله على نبينا محمد.